لقد دراسي أنت مدركون هذا والسبول لا تهتدون وعلامات ومن الجميع يهتدون فمن يخلق كمن لا يخلق فاستقدون من تعدون عبد الله تفصلا إن الله غفور رحيم والله يعلم وتفكرون وتبينون والذين يدعون من دون الله يخلقون شيئا وهم يخلقون وتفكرون وحيائي وما يشعرون إلا وعثون يوم إلا واحد فالذين لا يؤمنون لغة قلوبهم منكرة وهم مستكرون لا جرم أن الله يعلم ما يشعرون ويعلم أنه يحب المستكرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قال أساطير الأولين يحملوا أوزارا كانت يوم القيامة المزدادين يغلبون مزارعين ألا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فطال الله أن يقع عليهم خرائم سقوف من فوقهم وتعالى بحيث لا يشعرون